شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا بنور الإيمان وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، فحديثنا في هذه اللقاءات في هذه الأيام المباركة في البلد المبارك وفي المكان المبارك، حديثنا عن البلد المبارك، عن مكة شرفها الله، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانتها وفضلها والأدب الذي ينبغي أن يتخلق به الساكن والوافد إليها، والمعارف والعلم الصحيح الذي ينبغي أن يحوزه هذا المسلم عندما يفد إلى هذه البلدة المعظمة المقدسة المباركة مكة شرفها الله. وقد كان حديثنا بالأمس وقوف على ذكر هذا البلد في القرآن العظيم، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر مكة في القرآن وذكرها بأسماء متعددة، والمعروف أن تعدد الأسماء يدل على شرف المسمى، أن تعدد الأسماء يدل على شرف المسمى، فذكر الله عز وجل عددا من أسماء مكة في القرآن العظيم، فذكرت مكة باسمها الصريح، وذكرت أيضا وهو أشهر أسمائها مكة، وذكرت أيضا في القرآن باسمها بكة، وذكرت في القرآن باسمها أم القرى، وذكرت في القرآن باسمها البلد الأمين، وذكرت أيضا في القرآن بالبلد. فهذه بعض ما ورد من أسماء مكة في كتاب ربنا جل جلاله، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فإذا ذكر هنا هذا الاسم لهذه البلدة الشريفة بكة. وقال الله عز وجل أيضا في القرآن: لتنذر أم القرى ومن حولها. فذكر الله في هذه الآية اسما من أسماء مكة وهو أم القرى، وأم القرى باتفاق المفسرين المقصود بها مكة شرفها الله. وأيضا البلد الأمين، وهذا في قول ربنا جل جلاله في سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والبلد ورد في قول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد. والبلد الوارد أو المقصود في هذه الآية هو مكة شرفها الله. ومما أيضا يذكر من أسماء مكة معاد، لقول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معاد مكة شرفها الله. ولمكة أسماء أخر ذكرها العلماء، وجل تلك الأسماء مستنبطة من خصائصها وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الميزات التي تميزت بها عن سائر بلاد الدنيا. فمما ذكر العلماء من أسمائها اجتهادا واستنباطا: أم رحم، والناسة، والنساسة، وأم صبح. فهذه من الأسماء التي ذكرها العلماء لمكة شرفها الله، وهذه استنباطا مما تميزت به مكة من الخصائص والميزات عن سائر بلاد الدنيا. وأيضا في القرآن العظيم ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر مكة بأسماء متعددة فإنه ذكر لها خصائص، وأن هذه الخصائص تميز هذه البقعة المباركة عن سائر بلاد الدنيا. وإن من أعظم هذه الخصائص وأصولها ذكر الله سبحانه وتعالى بأن هذا البيت هدى للعالمين، فقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقلنا أن الهداية وهي أعظم المقاصد للإنسان، ولذلك أشرف ما يتحصل عليه الإنسان من نعم ربه عز وجل أن يوفق للهدى، وأن يكرمه الله سبحانه وتعالى بهداية قلبه ونفسه، وأن هذا من أعظم النعم والمنن التي يمتن الله عز وجل بها على العبد. وأشرف ما يتحصل الإنسان عليه من العطايا والمنح الربانية أن الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للإيمان ويهدي قلبه. فهذا الهدى ينقسم إلى قسمين: القسم الأول وهو هداية التوفيق، القسم الأول من الهدى هداية التوفيق، وهو الدلالة الموصلة إلى البغية، الموصلة إلى الخير، وإلزام هذا القلب قبول الحق. وهذا الهدى الذي هو هداية التوفيق إنما هو لله سبحانه وتعالى وحده، ما جعله الله جل جلاله لأحد سواه، بل نفاه عن أحب خلقه إليه وإمام الهدى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن هداية التوفيق ليست لأحد كائنا من كان إلا لله جل جلاله. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن مثبتا هذا النوع من الهدى لذاته العلية، قال ربنا جل جلاله: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وفي نفي هذا النوع من الهدى عن من سواه قال الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذن هداية التوفيق التي هي أن تمنح النفس قبول الهدى وأن يقبل القلب هذا الخير ولا يرده وأن يثبت عليه ولا يتغير حاله حتى يفارق هذه الدنيا، إنما هذا أمر بيد الله جل جلاله، هذه هداية التوفيق. أما القسم الثاني من الهدى فهو هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهذه الهداية التي هي هداية الإرشاد والدلالة والبيان لها أصول ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. أولها وأعظمها وأصلها وأسها القرآن العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فذكر أن القرآن هدى، وقال الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا القرآن جاءنا من عند ربنا جل جلاله، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءكم من ربكم الهدى. وما تضمنه هذا الهدى هو الحق والصدق واليقين، وفيه منفعة الإنسان في دنياه وآخرته، به تصلح النفوس وبه تستقيم القلوب وبه تصلح أعمال الإنسان. وقد أتم الله سبحانه وتعالى هذا الخير على عباده. ومن الخصائص هذا البلد أنه مبارك، ومن بركته أن هذا الهدى ابتدأ نزوله، وجل هذا الهدى نزل بهذه البلدة المباركة، واختتم هذا الخير وأعلن الله سبحانه وتعالى كماله في هذه البلدة المباركة. فالله سبحانه وتعالى في حجة الوداع نزل قول ربنا جل جلاله في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا هذا الهدى الذي هو هداية الدلالة والتوفيق، ما هو أصله وما هو أسه الذي يرتكز عليه؟ القرآن العظيم، كلام ربنا جل جلاله. أيضا يتبع هذا الهدى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، فهذا هدى. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، قال: إن الله بعثني هاديا. فإذا هو هادي ويهدي، والقرآن هدى ويهدي. وثالث الأصول في هداية الدلالة والبيان بيت الله الحرام الكعبة الشريفة، وهي الآية التي ذكرتها، قول ربنا جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فإذا القرآن هدى ويهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم هدى ويهدي، والبيت الحرام هدى كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن العظيم. وهذه الأصول الثلاثة، الأول تضمن منهجا وطريقة، وهي الطريقة الربانية التي يريد الله من عباده أن يتعبدوا له بها، والثاني التطبيق الأمثل والعمل الأكمل البشري الذي يحبه الله ويرضاه، تمثل في فعله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل جلاله في القرآن: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل في القرآن أيضا آمرا باتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وجعل الطريق إلى محبة ربنا جل جلاله طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالطريق لمحبة الله ومغفرة الذنوب إنما يكون ذلك بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ثالث معالم هداية الدلالة ومحاورها، هذا البيت الحرام الكعبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى هدى للعالمين. والهداية التي جعلت في الكعبة هداية للناس في هذه الدنيا إلى المعتقد الصحيح، فإن ما في هذه الكعبة من الآيات البينات يدل على الرب العظيم سبحانه وتعالى، على وجوده وعلى كمال صفاته وجلال أسمائه. فالله سبحانه وتعالى هو القوي القاهر، وأنت ترى هذه الآية العظيمة في قهر القلوب وعطفها على هذا المكان على مر الزمان. والله سبحانه وتعالى هو الحفيظ، وأنت ترى أثر هذا الاسم في حفظ الله سبحانه وتعالى لبيته، فكم من بيوت أهل الدنيا عمرت وبقي هذا البيت محفوظا بحفظ الله الحفيظ سبحانه وتعالى. وأيضا هداية للناس في الأعمال من خلال ما ارتبط بهذا البيت من العبادات العظيمة التي هي من أركان الدين العظيمة، فالصلاة وهي شعيرة الإسلام العظمى لا تصح إلا بالتوجه إلى هذه القبلة، والحج وهو أيضا ركن عظيم من أركان الإسلام لا يكون إلا في هذه الأماكن المقدسة ومن أركانه الطواف والطواف حول هذا البيت. فإذن هذه خصيصة من خصائص هذا البلد الحرام، أن الله سبحانه وتعالى جعله هدى للعالمين. ومن خصائصه أن الله سبحانه وتعالى جعله بلدا مباركا، فقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والبركة في اللغة تعني النماء والزيادة، النماء والزيادة. فهذا البلد مبارك، فما هو الذي ينمو فيه ويزيد؟ وأيضا في اللغة تفيد البركة بمعنى الثبات والديمومة، فما هو الذي في هذا البلد دائم وثابت؟ إذن البركة بمعنى النماء والزيادة، والبركة أيضا تأتي بمعنى الثبات والديمومة. فماذا في هذا البلد المبارك من أمور تنمو وتزداد ويكون في ذلك خير للناس، وماذا فيه من أشياء تثبت وتدوم ويكون في ذلك أيضا خير للناس؟ فأما النماء والزيادة ففي جانب الأعمال الشرعية والعبادات الربانية، ما تبين لنا من مضاعفة أجر الصلاة فيه، فهذا من البركة، فإن الإنسان يؤدي هذا العمل المسلم في كل مكان، متى ما دخل عليه وقت الصلاة صلى. ولكن ما الفرق بين صلاة الإنسان في هذا المكان وصلاته خارج حد الحرم؟ الفارق كبير، ويدل عليه أن هذا البلد مبارك، فيأتي الإخبار من المشرع عليه الصلاة والسلام أن هذا المكان المبارك نما فيه أجر هذا العمل الصالح، فهو عند الله سبحانه وتعالى يعادل في الأجر من صلى 100,000 صلاة في غير هذا المكان. فإذن هذا من البركة، وكذلك سائر الأعمال، فإن الفضل مضاعف في هذا البلد، ولكن خلاف بين العلماء هل هذه المضاعفة هي 100,000 مثل الصلاة أو أجور مضاعفة دون ذلك لا نعلمها، على قولين لأهل العلم. لكن أهل العلم يقررون أن العمل في البلد المبارك هو أفضل من العمل في غيره لبركة المكان الموصوف بالبركة. أما البركة أيضا في غير الأمور العبادية، في أمور معاش الناس وحياتهم، وذلك يتمثل في مأكلهم ومطعمهم، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه تفضل على قريش بأنه أطعمهم من جوع، فهذا بلد لا زرع فيه، فإن أرضه لا تقبل أن تزرع بحيث يكون هناك إنتاج يكفي ساكني هذا البلد والوافدين إليه. فالله سبحانه وتعالى جب الثمرات من كل مكان إلى البلد المبارك، فترى في هذه البلدة المباركة ما لا تراه في غيرها من مجموع أنواع الأطعمة، حتى كان ذلك آية من الآيات يشاهدها الناس. وليس هذا الأمر أيها الإخوة فقط اليوم لوجود وسائل النقل السريعة كالطائرات وغيرها، أو لوجود الآلات التي تحفظ فيها الأطعمة، بل كان هذا الأمر مذكورا منذ القدم، وكان أهل العلم يكتبون ذلك ويسطروه ويخبرون أن القادم إلى مكة يجد فيها من الأصناف الثمرات الصيفية والربيعية والشتوية والخريفية في وقت واحد، وهذا مذكور منذ القدم. فكان هذا آية من الآيات، وهذا من معاني البركة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن هذه البلدة الشريفة المعظمة. وأيضا من البركة في الرزق ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على البركة من جهة، وهو آية معجزة من جهة أخرى، وهو ما اختصت به مكة من بين بلاد الدنيا لدعوة خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، عندما دعا لأهل مكة بالبركة في اللحم والماء، لأنه عندما قدم في إحدى زياراته إلى مكة وسأل زوجة ولده إسماعيل، ولم يكن إسماعيل موجودا في ذلك القدوم، سألها عن طعامهم فقالت طعامنا اللحم والماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لهم حب فيدعو لهم، فدعا لهم بالبركة في اللحم والماء، فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلى أحد بهما، أي باللحم والماء، في غيرها في غير مكة إلا لم يوافقه، فإنه لا يختلي إنسان في غير مكة ويكون طعامه في كل أوقاته اللحم والماء إلا ضره ذلك، إلا إن فعل ذلك في مكة لبركة دعوة خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل مكة في اللحم والماء. وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. البركة في الثبات والديمومة، وهذا نجده سبحان الله في تميز هذه البلدة المباركة الشريفة في باب العبادات، فتجد هذا المكان لا ينقطع ولا تنقطع عنه العبادة، فالطواف دائم في الليل والنهار، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار. فهذا من الثبات والديمومة، وهو أحد معاني البركة، وهو استمرارية العبادة في هذا البيت الحرام. وكذلك نسك الحج والصلاة، فإذا هذه من البركة. أيضا من البركة بقاء الناس هنا على إسلام إلى يوم القيامة، وأنهم لا يرتدون بعد إسلامهم ويعودون كفارا، وهذا أخذه العلماء من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة قال لا تغزى هذه أبدا إلى يوم القيامة. فقال أهل العلم لا تغزى أبدا إلى يوم القيامة، فسروا هذا النص على تفسيرين وكل منهما صحيح. الأول قالوا لا تغزى إلى يوم القيامة بمعنى أنه لا يغزوها أهل الإسلام لأجل أن أهلها ارتدوا كفارا فأرادوا أن يفتحوها مرة أخرى كما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون، فمن البركة أن يبقى أهلها على الإسلام. والمعنى الثاني أنه لا تغزى من كافر إلى يوم القيامة، فتبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، وهذا من البركة أن تبقى هذه المدينة دار إسلام وإيمان، وأن يبقى أهلها أهل إسلام وإيمان. فإذا هذا من الثبات والديمومة. أيضا من الثبات والديمومة بقاء هذا البيت، المبارك بحفظ الله سبحانه وتعالى له. فإذا كل هذه من معاني البركة، وهي أحد الخصائص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن هذه البلدة المباركة. من الخصائص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن مكة، شرفها الله في القرآن، خصيصة القيام، أن هذا البيت قيام للناس. فقال الله جل جلاله في القرآن: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم ما ذكر القيام للناس إلا في أمرين، ما ذكر القيام للناس إلا في أمرين: الأمر الأول المال، قال الله عز وجل في القرآن: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فأدرك الناس أن المال قوام الحياة، وفهم الناس هذا الأمر وتعاملوا مع المال على أنه قوام الحياة، ولا تقوم الحياة بدون مال، والله أشار إلى ذلك في القرآن. وأما القيام الثاني، ما هو؟ هو هذا البيت الذي نحن بجواره الآن، الكعبة الشريفة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وإن القيام الذي ربط بهذا البيت الحرام، بهذه الكعبة الشريفة، أعظم بكثير من القيام الذي ربط في المال، ولكن ما أقل من يعي ذلك. فالقيام الذي ربط بهذا البيت دين الناس، ونحن نعلم أن بقاء الدين على ظهر الأرض أحد أسباب بقاء الحياة، وأن القيامة لا تقوم إذا وجد مؤمن بالله مسلم لربه ولو شخصا واحدا. فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. وهذا المسلم وهذا المؤمن لن يكون مؤمنا بعد بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حتى ماذا؟ حتى يصلي إلى هذا البيت، وحتى يأتي حاجا إليه. وأن هذا من أعظم التوحيد ومن أعظم حقوق هذا البيت وتعظيمه، أن يؤمن الإنسان برب هذا البيت، وأن يعبد رب هذا البيت لا شريك له، وأن يفد إلى هذا البيت حاجا ومعتمرا، وأن يصلي إليه متجها إليه إن كان قريبا منه أو بعيد. وأنه لن يكون مؤمن حتى يكون بهذه الكيفية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من صلى صلاتنا واتجه إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فهذا هو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. فلن يكون مسلم حتى يصلي إلى هذا البيت. فإذا وجد هذا المسلم وصلى إلى هذا البيت فهذا البيت باقي، وإذا لم يوجد مسلم يصلي إلى هذا البيت فيسقط بناء هذا البيت وعندها تقوم الساعة. وإذا لم يوجد مسلم يفد إلى هذا البيت حاجا تقوم الساعة. فهذا من قيام الدين الذي ربط بهذا البيت الحرام، بهذه الكعبة الشريفة. وهذا مما ينبغي أن نعيه، وهذا أمر ليس مربوط بالمال وإنما مربوط بهذا البيت العتيق، بيت الله الحرام، قيام الدين. ولذلك قال من قال من العلماء: ما دامت الكعبة باقية فدين الناس باقي، فإذا زالت الكعبة زال دين الناس، زال دين الناس. فإذا هذا من القيام. أيضا قيام أبدان الناس، كما قلنا أن بقاء هذا البيت ننظر إليه هو معناه أن الحياة باقية لنا، وأن الزلزلة الكبرى المخبر عنها لا تكون ما دام البيت باقيا. فإذا سقط بناء البيت أتى الناس ما يوعدون من ذلك الأمر العظيم المهول الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن في آيات كثيرة وفي سور متعددة. فإذن قيام أبدان الناس ربط مع هذا البيت الحرام، فبقاؤه إعلام ببقاء الحياة. أيضا العقوبات على هذه الأمة، فإن هذه الأمة تصاب بعقوبات وتنزل بها مصائب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهل تعلمون أن من أكبر الأسباب التي تستنزل هذه العقوبات هو تقصير الناس في حق هذا البيت وعدم تعظيمه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير، هو لا يتكلم عن أهل هذه البلدة فقط، يتكلم عن الأمة كلها في شرق الأرض وغربها، فيقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها. ما هي هذه الحرمة؟ الكعبة. قال: فإذا ضيعوها هلكوا. إذا ضيعوا هذه الحرمة ولم يعظموها حق التعظيم ولم يؤدوا الحقوق التي أوجبها الله عليهم نحو هذا البيت، فيكون هذا نذير الهلاك. لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. فالأمة يصيبها هلاك عندما تقصر في حق هذا البيت. إذن هذا من قيام الأبدان. من قيام الأموال أن هذا الوفد الكريم موعود من الله الكريم في هذه البلدة المباركة ثمرة لعمله الصالح الذي يحبه الله، حين دعاه إلى بيته فاستجاب دعاءه فيكرمه الله سبحانه وتعالى بغنى ماله، يكرمه بالقوام الثاني للحياة. فقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أمعر حاج قط. قيل لابن مسعود رضي الله عنه: ما معنى ما أمعر؟ قال: ما افتقر. فهذه من البركة التي وضعها الله في هذا البيت ومن القيام، وهو قيام المال. ثم الأمر العظيم مجتمع أهل الإسلام الذي يحبه الله، والذي أعظم مقوماته الإيمان بالله جل جلاله، فأنت تراه ماثلا في هذا المكان المبارك وحول هذا البيت المبارك وحول هذه الكعبة التي جعلت قيام للناس، عندما ترى الناس وهم ينطقون بكلمة التوحيد، وعندما يلجؤون إلى الله في دعائهم وسؤالهم وطلبهم واستعانتهم واستغاثتهم لا يتجهون إلى أحد سواه، وهل أحد يفد إلى بيت ربه ثم يسأل غير ربه؟ هل تأتي إلى بيت الرب جل جلاله بساط الملك سبحانه ثم يلتفت القلب إلى غيره؟ فلذلك هذا المظهر في لجأ الناس حول هذا البيت إلى ربهم أحد، بل هو أصل مقوم المدنية المميزة لأهل الإسلام. ثم هذا الاجتماع الذي يتلاقى فيه أهل الإسلام على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأجناسهم وثقافاتهم، وتتقارب قلوبهم برحمة وعطف، هذا مقوم لمدنية أهل الإسلام ترى في هذا البيت الحرام. ثم هذا الانتظام في حركة الناس في مناسك الحج، وهذا الانتقال المنظم حسب تشريع رب الأرباب سبحانه وتعالى، فينتقل الناس من منسك إلى منسك في أوقات محددة، إذن كل هذه المظاهر يراها الإنسان لمدنية أهل الإسلام المميزة في إيمانهم وفي عباداتهم وفي حركاتهم وفي اجتماعهم ومحبتهم وأخوتهم وائتلافهم، كل ذلك يرى في هذا المكان وفي هذه البلدة المعظمة. وهذا من القيام الذي جعله الله سبحانه وتعالى في البيت الحرام وفي البلدة الشريفة المعظمة. فإذن هذا من القيام. من الخصائص أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت مثابة للناس، فقال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. والمثابة أظهر الأقوال في تفسيرها، والذي عليه الجمهور المثابة هو تعلق هذه القلوب بهذا البيت، فالناس لا يقضون منه وطرا. والمثابة في اللغة هو الأوبة إلى المكان بعد الذهاب عنه، هذا معنى المثابة. فالإنسان يجد في نفسه إن كان بعيدا عن البيت الحرام شوقا وحنينا يدعوه إلى هذا البيت، فإذا ما جاء وقام بحق هذا البيت من هذه العبادات التي عند البيت الحرام من الحج والعمرة والطواف والسعي والصلاة والذكر وغيرها من الأعمال، فإذا ما أخذ نهمته وأشبع نفسه وروى إيمانه بهذه الأعمال الصالحة في هذا البلد المبارك اشتاق إلى أهله فرجع إليهم، ما أن يعود إلى أهله حتى يجد أن الحنين تجدد في قلبه والنداء انبعث مرة أخرى يدعوه إلى هذا البيت الحرام. فهذا معنى مثابة. وخليل الله إبراهيم دعا واستجاب الله دعوته، فذكر الله هذه الدعوة الكريمة، وكم للخليل من أثر مبارك على هذه البلدة وأهلها عندما دعا كما ذكر الله في القرآن: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاستجاب الله الدعوة فكان البيت مثابة للناس وأمنا. ولذلك ورد في الحديث تحقيقا لمثابة أن الله أمر خليله إبراهيم أن يؤذن في الناس، فقال كما قال ابن عباس: قال الخليل: يا ربي من يسمع ندائي، من يسمع ندائي وقد بلغ 90 من العمر؟ فقيل له: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأنفذ الله صوته أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه كل من قدر له الحج: لبيك اللهم لبيك. ونقل عنه صلى الله عليه وسلم، روي عنه أنه قال بعد أن بنى خليل الله إبراهيم البيت، أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج، فقام على المقام وقال: أيها الناس، إن ربكم عز وجل قد بنى ها هنا بيتا وأمركم أن تحجوه. قال عليه الصلاة والسلام: فكل من قدر له الحج اليوم وإلى يوم القيامة أجبناك. قال: فكل واحد منهم يقدم على قدر ما لبى. فمن قال مرة واحدة يقدم مرة، ومن كرر يأتي بقدر ما كرر يكون قدومه. فهذا معنى مثابة، وهي آية من آيات ربنا جل جلاله، تظهر للإنسان عندما يأتي إلى هذا البيت ويرى هذا الأمر العظيم في وفود الناس من كل فج عميق. وقيل معنى مثابة بمعنى مجمع، مثابة أي مجمعا للناس، ومكة مجمع للناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فهي مجمع للناس. وقيل في معنى مثابة قول ثالث: مثابة بمعنى الثواب، أي أن الناس يثابون فيه. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت مثابة للناس. وسبحان الله، ليس المثابة لهذا البيت فقط بالأجساد، بل هناك مثابة أخرى وهي مثابة القلوب. فكم ممن هو في بلده ومشتاق أن يأتي إلى هذا البيت، كم ممن يفد إلى هذا البيت في اليوم على أقل تقدير 5 مرات بشوق عارم لهذا البيت. ولذلك لو كان مثابة فقط هو مثابة الأبدان لكان من يثوبون إلى البيت قليل، ولكن هناك أناس أكثر ممن يفد بأبدانهم يثوبون إلى هذا البيت بقلوبهم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.